وما زلنا نتكلم على أن الإنسان كان يخشى ما يخشاه على أمتي من إيش؟ من الشرك، من الشرك. وبينا الأمثلة على ذلك أنه يخاف على أمتي الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وكان من أهم ما أعلمنا إياه هو عدم التشبه بمن؟ عدم التشبه بالأمم السابقة الذين انزلقوا في الشركيات. ثم أفردنا القول بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوع في شرك الربوبية وشرك الإيه؟ الأسماء والصفات، اللي هو الجانب العلمي الخبري، وضربنا على ذلك أمثلة تكملة لهذا الباب بأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك بالكلام على مسائل الاعتقاد، يحافظ على الاعتقاد ويسد باب الاعتقادات الباطلة. وقلنا من ذلك أن ابن عباس لما قال القائل والذي يقول لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب لسرق السارق، أشرك. ليش؟ لأن فيها نوع إيه؟ نوع اعتقاد، نوع ميل قلب لغير الله جل في علاه. والأصل في ذلك القلب لا يميل إلا لرب العباد جل في علاه. عندنا في هذا الباب مثلا الحديث الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عبادي، أصبح من عبادي، طبعا صلى بهم على إثر إيه؟ سماء. إن من عبادي من إن من عبادي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقال كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. شوف القول هذا، لأنه لما نم عن ما في القلب من اعتقاد، فهنا حسم المادة لا تقول ذلك، مع أن الشافعي يقول المسألة فيها تفصيل، وشافع أدق نظرا من العلماء في هذا الباب، يقول مسألة فيها تفصيل. لو قال مطرنا بنوء كذا يقصد في توقيت نوء كذا، يعني مثلا في على مسألة فصول السنة الخريف والشتاء، فلو قال مطرنا بنوء كذا يقصد التوقيت، في هذا التوقيت مطرنا، هذا ليس فيه ثمة شيء. لكن لما كان الأمر حسم مادة احتراز، لأنه لما يقول مطرنا بنوء كذا، الجاهلية كانوا يعتقدون بأن النجم إذا صعد أو انخفض يكون به ايه؟ المطر. فهذا اعتقد من الجاهليه. فقد ننأى بانفسنا نحسم الماده ونسد الذريعه ان نشابه اهل الكفر في اعتقاداتهم، بانهم يعتقدون في الكواكب بانها تحرك وانها تامر السماء او تتمكن في مطر السماء. فلذلك قال من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. هذا حسم ماده وسد للذريعه. من ذلك ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بان الله تعالى هو الذي يعلم الغيب، فمن اعتقد هذا الاعتقاد في غير الله جل وعلا يكفر. هذا ما قاله ابن نعيم بن حماد، قال من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله فقد كفر. النظير لذلك نظائر ذلك قول الذي ينم عن الاعتقاد، لان الغيب لا يعلمه الا الله جل وعلا. وقلنا ابن نعيم قال من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله فقد كفر. طيب، ولذلك في علم الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. قال الله جعله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا بقى انظر إلى حسم المادة وسد الذريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحسم هذه المادة فلا يسرع الاعتقادات الباطلة إلى قلب المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فسأله فصدقه، لأن العراف لما يتكلم بالأمور الإيش؟ الغيبية. قال فمن أتى عرافا فسأله فصدقه فكأنما كفر بما أنزل على فقد كفر بما أنزل على محمد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. وفي رواية أبي هريرة الطويلة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وأيضا في الحديث أيضا في الأثر أن السلام كانت عنده جارية تغني فغنت بغناء بعاث، ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غادي، وفينا نبي يعلم ما في غادي. قال كف عن ذلك، زجرها وهي صغيرة سن غير مكلفة. لما قالت وفينا نبي يعلم ما في غادي فقال لها السلام كف عن ذلك، ثم قال ارجعي فقولي ما كنت تقولين. وزجرها أن تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. أشد الناس عذابا المصورون. طب لما هنا حسم المادة وسد الذريعة، مع أنه يقول الفوتوغرافي والرسم؟ لا، قال لعن الله المصورين عموما، ثم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ليش؟ ليش؟ ها لأنهم يضاهئون خلق الله. يضاهئون ذلك يقول في بعض الروايات أن السلام قال يقال لهم أحيوا ما خلق. يقال لهم أحيوا ما خلق. يبقى هذا حسم مادة وسد ذريعة، مع أنهم ما من أحد منهم يقول أنه خلق. أنه قال لكن لأنها مضاهاة للخلق الذي يرسم أو الذي ينحت أو الذي يصور فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه. فلما كان المنظر العام فيه مضاهاة لخلق الله جل في علاه قال الله قال سلم لعن الله المصورين، وقال سلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ولذلك في رواية قال فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا تعجيز لهم في هذا الباب. أيضا وفي بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شرار الخلق قال أولئك أشد الناس عذابا القيامة قال المصورون، قال المصورون. هذا بالنسبة للكلام على حسب مادة وسد الذريعة في توحيد الجانب العلمي الخبري. أما بالنسبة لخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من وقوع الوقوع في الشرك في العبادات هذا كثير، وحدث وحدث وحدث ولا تتوقف. وحسم مادة الشرك في العبادات جاءت كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم متنبئا على ما سيحدث من هذا الشرك في العبادات يهيئ الأمة خوفا وفزعا وهروبا من مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء أليات نساء دوس على ذي الخلص. قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلص. وذو الخلصة كان صنما يعبد في الجاهلية. ذو الخلصة كان صنما يعبد. يبقى إذا معنى ذلك أنه سيرتد ويرجع الزمان على ما كان ويعبدون الأصنام. وهذا جاء مصرحا به كما سيأتي. فيقول السلام لا تقوم الساعة احذروا، كأنه يقول محذرا احذروا انتبهوا اغلقوا هذه الأبواب لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلص. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الأوثان، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الأوثان حتى تعبد الأوثان. قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الأوثان. أو قال مسلم حتى تعبد اللات والعزة. وقال مسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل أو حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. قال ولا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وفي الصحيح أيضا في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتيهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان فينصعون له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان فينقضون وينصعون له. وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يعبد الأوثان من دون الله في علاه ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. ومن ذلك في حسم المادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصيبة فيها الميل للدنيا، وأن حب الدنيا قد يعبد المرء الدنيا من دون الله في علاه. لا تحسبن أن محبة الدنيا في قلب الإنسان فقط أن يترفه بها ويمر، لا والله، من كانت الدنيا في قلبه فالآخرة ليست في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذرتان الدنيا والآخرة ذرتان، هذه جاء بعض الآثار وحسنها بعض العلماء ذرتان، فإذا أو الآخرة والدنيا متقابلتان، فإذا أضر بأحدى بأخرى نفع بالثانية، وإذا انتفع أو نفع نفسه في واحدة قد أضر بالأخرى، يعني ما عمل لواحدة أضر بالأخرى. إذا لا يجتمعان الدنيا والآخرة كما قال السلام لا يجتمعان بحال من الأحوال. إذا أضررت بدنيتك فإن الآخرة معك، وإن عمرت الدنيا فقد أوقعت الضرر وين؟ في الآخرة. وهذه النصيحة الوعظ الكبير الذي حدث من الإمام مع الأمير عندما قال له لما نخاف الموت؟ قال أنكم خربتم إيش الآخرة وعمرتم الدنيا. هذا الذي يحدث. ولذلك الصحابة الكرام لما رأى أنس شدة الاجتهاد من التابعين قال لأنتم أشد عبادة واجتهادا من صحابة رسول الله، ولكنهم كانوا إيش أزهد منكم في الدنيا. أنتم أشد طلبا للدنيا وهم أزهد. لذلك النبي جعل رأس الأمر في ذلك. لما جاء الرجل النبي قال له مرني بأمر أفعله يحبني من أجله الله، قال أزهد في الدنيا يحبك الله. ذلك قال الله جعله إنما مثل حتى الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدنيا، وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال فاتقوا الدنيا، قال إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر ما تفعلون فاتقوا الدنيا. قال واتقوا النساء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فالدنيا وحب الهوى، وأنت إذا إذا إذا قلت حب الدنيا لا يصل بالمرء إلى الشرك أقول هذا جهل مركب. وفي الآيات ما يثبت أن حب الدنيا يصل بالمرء إلى الشرك. ما هي الآية؟ اسم الله مخبول. يعني ممكن أفرأيت أن تأخذ أله وهواه، لكن أنا بتكلم على الآيات الصريحة. يا ربي ولكنه أخر الأرض تبع هواه فمثله كمثل الكلب. جيد نعم صبري. من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لم يبخسون. لا نعم من كان يريد العجلة عجلنا له فيها. لكن الأصل في ذلك يا إخوة أفاضل سورة النحل فاصلة في هذا الباب، فاصلة، فأنه استحق النار. قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إيش في الصحيحين تعت عبد الدنيا، تعت عبد الدنيا. إذن هي تعبد من دون الله الآن. ولذلك نقول أبخس الناس سبقة من قدم الدنيا على الآخرة، أبخس الناس سبقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه سبقة من باع دينه بإيش بدنيا غيره. هذا مخبول لا له في العير ولا في النفير. أبخس الناس سبقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه سبقة من باع دينه بدنيا غيره. قال الله جل وعلا واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله أكمله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تتركه يلهث. لذلك الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ما في يعطي للدينار ويأخذ للدينار، يبتسم ويهش وبش للدينار، يعني يكون أشد الناس عبوسة للدينار وللدنيا وللوجاهة وللناس وللمرتبة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الزوجة في رواية في غير الصحيح. يعني هتشوف انظر المرأة تكون هلاكا على الرجل لم تكن صالحة. لذلك خير متاع في هذه الدنيا المرأة الصالحة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. هنا حسم مادة، لا يعني تهتهينك الدنيا فتهلكك. إذا كانت في يدك فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ومن أيضا من حسم المادة وسد الذريعة في الشرك الذي يقع فيه المرء، شرك الإلهية، شرك العبادات، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل في حديث ثابت بن ضحاك في سنن أبي داود، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أريد أن أنحر، نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان في مكة، إبلا ببوانة، فانظر إلى حسم المادة وسد الذريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ مع أنهم لا يعبدون أوثان الآن، وأنها طهرت وأن الله طهر مكة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وما حول مكة من الأصنام، لكن المسألة مسألة حسم المادة وسد الذريعة، البوابة التي تدخل منها. وحتى العوام عندنا يقولون إيش الباب الذي يأتيك منه الريح سد السريع، صحيح ولا هم يقولون ذلك من باب حسم المادة وسد الذريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها أو كان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال أكان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذن فأوفي بنذرك. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كأنها معصية وكبيرة أن يذهب إلى مكان كانوا يتعبدون لغير الله فيه. انظر، ولذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقال لا، ونهى عن صلاة بعد العصر، ونهى عن صلاة بعد الفجر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن السلام نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ثم بين السلام العلة، قال في غروب الشمس قال أنها تغرب بين قرني شيطان، وقال في الطلوع قال تطلع بين قرني شيطان، ثم قال وهم يسجدون لها، الكفار يسجدون لها. فأنت لو سجدت، سجدت لمن بعد العصر؟ إن سجدت، سجدت لمن؟ للرحمن، صحيح ولا لا؟ لكن لما شابه سجودك للرحمن سجود هؤلاء أهل الكفران للشيطان منعنا سلم، مع أن الصلاة من أفضل العبادات، منعنا سلم حسما للمادة وسدا لمسألة الذريعة. نختم في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سردنا قبل ذلك منع من بناء المساجد على القبور، ونهى عن أن يبنى قبور القباب والسرج واتخاذ السرج عليها، بل قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور في حديث ضعيف، قالت نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا، ولا يحتاج النهي إلى عزم، كلام إذا نهى نهى يكون قد حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين نصروا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه، اذا مات فيهم رجل صالح او قال النبي الصالح صوروا له تلك التصاوير وايش وبنوا على قبر. الغلو، هذا هو الغلو، ونحن في غلو الان، نخشى ان يصل الى مثل هذا الغلو. الوسطيه خيار عدول، الذين ينظرون بعينين جميلتين، والشرع هو الذي يحركهم للهوى والوجد وحب الاشخاص. الغرض المقصود حسم الإنسان المادة، ولذلك قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، ولا صورة إلا تمطها. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الرحلة والسفر إلى زيارة القبور، منعها النبي صلى الله عليه وسلم، منع. ليش؟ لأن معنى أنك تضرب أكباد الإبل لقبر معين ما حركك إلا إيه؟ إلا اعتقاد، تعتقد فيه البركة، تعتقد استجابة الدعاء عنده، وبعد ذلك يصل الغلو، وبعد الغلو تتوسل به، وبعد التوسل به تستشفع به، ثم تدعوه من دون الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني من سافر من هنا إلى المدينة قاصدا المسجد النبوي للقبر لا يجوز له ذلك، آثم فاعل كبيرة. هو لو ذهب ذهب ليصلي في المسجد لا للقبر. إذا قال سلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد النبوي. لذلك يقع كثير من إخواننا من الذين المسجد النبوي ومسجد الأقصى، فيقع كثير من إخواننا الذين يعني لهم ما لهم من العبادة، لكن الجهل يعني يغلف أفعالهم، أنهم يقولون الاعتكاف في المكان الفلاني إيمانيات أعلى مما يكون، يكون إيش سفر، يعني يأتي من طنطا مثلا إسكندرية في مسجد كذا ليعتكف، أو يأتي من القاهرة ليعتكف. هذا لا يجوز في حال من الأحوال، وهذا كان يحدث حتى مع الأخيار، ترى المسجد ثلاثة أدوار ممتلئ، ليش؟ واللي جاء من البحيرة، واللي جاء من طنطا، واللي جاء من المنوفية، واللي جاء مش عارف من الصعيد، كل ذلك وخائف الإثم، يحسبون أنهم يحسنون إيه صنع جهل، حتى ولو كان جهل، لأن سلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا نتحرك إلا بدليل، وهذا حفظ جناب التوحيد، حفظ جناب التوحيد، لأنه ما دام قد رحل يبقى اعتقد، وإذا اعتقد الاعتقاد إما المؤشر يعلو أو ينزل. الرحلة فقط المرغب فيها هي رحلة إيه؟ رحلة طلب العلم فقط. بهذا نكون قد حسمنا المادة، أيضا سردنا ذريعة في ذلك، ونضرب نماذج بعد ذلك إن شاء الله في كتاب الشرك بين القديم والحديث. لو في سؤال تفضلوا. هو عما قال لا تقوم الساعة، سيبها بقى على ما هي، ليش انت تبحث عن هذا؟ اتركها على ما هي عليه، لا تقوم الساعة. انت عندك الآن أناس يعبدون الشيطان، يعبدون البقر، ويعبدون الفأر، ويعبدون الحجر، ويعبدون القمر، ويعبدون الشمس، كله موجود، وهو من المسلمين الآن من يفعل ذلك. نعوذ بالله من الخذلان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم.